ما بأنفسهم، فإذا سلبت نعمة فبذنب من العبد، وإذا أعاد الله نعمة على عبد فبفضل منه ورحمة وبتوفيق أن هذا العبد استقام فأعاده. فمن أراد أن تعود إليه أحواله بعد نقم وبؤس فليغير حاله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم من نعمة إلى سوء، أو من سوء إلى نعمة، حتى يستقيموا أو ينحرفوا. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذه الكلمة قامت بها السماوات والأرض، لا إله إلا الله، يقولها المرء وبعدين يقول يا فلان، يعني يا صاحب القبر هب لي ولد، ويقول لا إله إلا الله، يا حسين نجني من كذا. إيش هالتناقض؟ أنت تقول لا إله إلا الله، العرب يفهمون هذا المعنى. يوم قال لأبي طالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال قل لا إله إلا الله أشفع بها عند الله، أنا أقول أجادله قل يا رب، قال عمي قلا. فقام أهل السوء الذين حضروا النزع، ولذا يستحب للميت ألا يحضره إلا صالح قومه، لأن شؤم أهل الشر كشؤمهم على أبي طالب. ذاك عربي فهم معنى لا إله إلا الله ما يقبلوها، يعني الآلهة التي تلجؤون إليها ولجوءكم إلى العباد وخوف بعضكم من بعض، ألغوا هذا، فالإله هو الذي يخاف ويرجى ويحب، ما قبلوا، فهموا معناها، والآن يقولها ويتبجح ويلجأ إلى فلان وفلان. هذا إذا كانوا أموات، ولا حتى في الأحياء كثير ممن يقول لا إله إلا الله وقلبه مملوء بفخامة فلان وعظمة فلان، يرجو منه ويخاف وكذا ويتمنى كذا. فمنهم من يعبد الأحياء ومنهم من يعبد الأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله 9 كلمات، أكثر منها وأقل الكلام إذا كان فيه منفعة وصلاحا لك، واتركه إذا كان فيه مساءة لك. لا إله إلا الله والله أكبر وقراءة القرآن، طبعا هو رحمهم الله ما جاءوها على الترتيب حسب الأهمية، ولا فيه ما أو شيء أولى من شيء، وقراءة القرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر ومسألة خير واستعادة من شر. هذه 9 أكثر منها، لا تتوانى ولا تتكاسل، فإن استمرارك بالأمر بالمعروف رفع درجات، واستمرارك بالنهي عن المنكر رفع درجات، وكثرة قراءة القرآن تمحو السيئات وترفع الدرجات وتزيد الفضائل. يقول هذه الكلمات 9 أكثر منها، وإلا أقل الكلام. تقل الكلام من السيء ولا من الصالح؟ لا، من صالح الكلام، أقل منه لا بد من كلام، أما ما كان سيء فلا يجوز ولا يباح لك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مجموعة الشباب لدينا استراحة في الهدى، ونصلي الفروض في الاستراحة حيث أن المسجد قريب منا ونسمع الأذان. لا، ما ينبغي، ما يصح الناس ينعزلون عن المسجد. من كان في منزل أو استراحة أو في نزهة بجواره مسجد أو قريب منه، ما يصح أنت، ما يصح تفريق المسلمين. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعة ولو كنتم جماعة، ولا بد من الذهاب إلى المسجد والانضمام إلى الجماعة. نعم. هل للمسافر أن يقصر الصلاة في الحرم ويجمع، مثال أن يصلي المغرب ويجمع معها العشاء ويصلي ركعتان قصر؟ المسافر نعم، إذا أراد السفر من, من, من, من مكان الغربة وصلى مع الجماعة المغرب وأراد يقدم العشاء لأنه في سفر يستمر وقدم العشاء يصليه ركعتين. نعم. ما القول في صلاة 4 ركعات في غير الليل بتشهد واحد؟ السنن لها صور، أفضلها ركعتين، بعد تصلي ركعتين ثم تسلم، هذا أفضل أنواع. ولو صلى إنسان 4 بتسليمة واحدة فقد فعلها صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، وفي حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن من فعل ذلك ما ينكر عليه وإن ترك الأفضل. نعم. هل لك فضيلة الشيخ أن تشرح لنا فضل عمل المرأة في بيت زوجها وخاصة ما نعانيه في هذه من زهد في هذا ونحو ذلك؟ إيش يقول؟ يقول إيه؟ هل فضل عمل المرأة في بيت زوجها؟ هي المرأة لابد من إطاعة زوجها والعمل في مرضاته والسعي إلى ما فيه راحته، وكل ما قامت به من عمل يسره من غسيل ثيابه وكي وتهيئة الطعام وما إلى ذلك فلها أجر عظيم إذا احتسبت، هذا هو جهادها. لا أجر عظيم. نعم. رجل يقول اشتريت قطعة أرض من شخص وقد دفعت له نصف ثمنها وبقي النصف الآخر الذي سأدفعه له عندما يقوم بالتنازل في عن هذه الأرض عن طريق المحكمة، وقد حدثت معه ظروف تعيقه عن التنازل عن طريق المحكمة، فقمت أنا بعمل تجارة في نصف ثمن الأرض الباقي لذلك الشخص. السؤال ما يصح تتصرف، ليس ملكا لك لأنك لم تملكها، مجرد العقد دون إفراغ ودون ضمان، ما قبضت السلعة فلا تتصرف فيها ببيع ولا شراء ولا تجارة ولا غيرها، لم تملكها بعد، ما يجوز هذا. هو يتكلم عن نصف المال الباقي تصرف فيه، المالك اللي تصرف ولا المشتري؟ المشتري بقي نصف المبلغ لم يسدده. هذا ما هذا المال مالك، هذا مالك ما تم بيع، تصرف فيه ما شئت. نعم. فضيلة الشيخ الرجاء التكرم بذكر ملابس الإحرام على سبيل الحصر، لأنه في هذه الأيام ظهرت مظاهر أخرى مضافة إلى ملابس الإحرام ومنحو. بس ملابس الإحرام يعني الإحرام أن تتجرد عن المخيط، ما في قميص ولا سروال ولا طاقية ولا شيء، إنما هو إزار ورداء، الإزار والرداء سواء كان أحمر أو أصفر أو أي لون إلا المزعفر أو ما كان مصبوغ بعطر، والأفضل الأبيض. فإذا جعلت إزار ورداء ذاك هو الإحرام، ما تلبس شيء مخيط. لا تفهم المخيط معنى الإحرام هم خيط، لا، المخيط بمعنى أنه لا يأتي بطرفيه فيخاطان ويكون على قدر العضو، إما الجسم أو العضد أو الرأس أو الفخذين، هذا المنهي عنه. لكن كون الإحرام نفسه مخيط فيه خيوط ما يضر هذا. فإذا تجرد الإنسان لبس إزارا ورداء أيا كان لونه وشكله ما في شيء، هذا هو الإحرام، هذا الإحرام. لكن إذا قالوا الإحرام دخل في الإحرام أي نوى وقال لبيك اللهم لبيك، هذا اللباس ما هو ركن، لكن هذا يعني يعتبر واجب من واجبات النسك. من لم يتجرد عن المخيط ولبس الإحرام لابد أن يفدي. نعم. فضيلة الشيخ، يا شيخ إني أحبك في الله وأنت لي مثل الأب الذي يربيني ويعلمني، فادعو الله لي أن يصلح حالي ويوفقني في طلب العلم وحسن عبادة الله عز وجل. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى، يا أخي أنا مثلك، كلنا نحتاج إلى فضل الله ودعائه، فأنت استقيم وقم آخر الليل وصلي قبل الفجر، ولتكن عادة منك في ذلك، إذا علم الله منك الصدق في ذلك أسر لك أسباب القيام، واسأل الله من فضله فإنه كريم جواد، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. هل من سائل؟ هل من عاجز؟ هل من مريض؟ أي يا أصحاب هؤلاء ادعوني ونادوني فإني أكشف عنكم ذلك. والله عز وجل قال ذلك وقوله الصدق وهو الحق، فلا تستعجل ولا تتوانى ولا تستبطي، افعل ذلك ستجد إن شاء الله مأمولك. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.